الجواب سبق لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز يعني لو قلنا هذه الأشياء يعني عادة الناس الإمام في البيوت هذا هذا الإمام لا لا خليكم بيت هذا الإمام مصروف مصروف شو مسألة حول عقيقة مثلا مسألة مسألة مسألة عن عقيقة مسألة عن عقيقة سمعت أقتل وزر الدنيا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.